السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. كما أرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا. في حلقة هذا المساء اخترنا الحديث عن فاكهة ترتبط بفصل الصيف، حيث يكون الإقبال الواسع عليها في كافة أنحاء العالم، إضافة إلى لجوء الناس إليها في فترات الصيف الساخنة، ألا وهو البطيخ الأحمر أو الدلاح كما نقولها بلهجتنا العامية المغربية. فالبطيخ الأحمر أو الدلاح مصدر ممتاز لفيتامين سي، وهو كذلك مصدر جيد لفيتامين اي وفيتامين بي 6 وفيتامين 1، وهو أيضا أقول فيتامين بي 1، أليس كذلك يا دكتور؟ نعم. وهو أيضا مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم، مفتت للحصى ويزيل الأملاح التي تترسب داخل الجسم، وملطف للسعال ومهدئ للأعصاب ويزيل التوتر والقلق، وهاضم ويمنع كسل الأمعاء ويكسر العطش ويخفض الحرارة المرتفعة إذا كنا مصابين مثلا بالحمى، ومنشط لوظائف الكبد. وأيضا القشرة الخارجية للبطيخ الأحمر تمتاز بخصائص منعمة للجلد. كل هذه المعطيات سوف نناقشها رفقة الدكتور محمد الفيد بحول الله. للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الهاتفية التالية 0537-66-1726 أو 0537-68-51-00 أو عبر البريد الإلكتروني الجديد nakhlroman@snrt.ma. فضيلة الدكتور محمد الفيد، قيل الكثير عن فاكهة البطيخ الأحمر أو الدلاح وعن فوائده أو فوائدها المتعددة، حتى القشرة الخارجية بها فائدة رغم أننا لا نستعملها. كيف نستفيد من كل هذه الخصائص من دون أن نضر بصحتنا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الأشياء التي خلق الله سبحانه وتعالى وأفاء بها على البشر هي كلها لتسد حاجة معينة في الجسم. ونلاحظ أن الفواكه تمتاز بالفيتامينات وبالأملاح المعدنية وبالأنزيمات على الخضر. ما يفرق الخضر عن الفواكه أن الفواكه تؤكل طازجة، ولذلك بعض العلماء يصنفون الطماطم مع التمار، يعني مع الفواكه، لأنها ممكن أن تؤكل طازجة. وكذلك بعض الفواكه الأخرى مثل الفقوس ومثل أشياء هذا التي تؤكل طازجة تصنف مع الفواكه. ويعني تمتاز الفواكه عن الخضر بالأنزيمات لأنها تؤكل طازجة، وتمتاز بالسكريات لأن الخضر ليس فيها سكريات مرتفعة ما عدا الجزر وبعض الخضر القليلة، والفواكه فيها سكر. وعلى ذكر السكر، فالبطيخ الأحمر أو ما نسميه بالمصطلح المغربي الدلاح، هناك مناطق تسميه الدلاع بالعين، يعني بالحاء والعين. هذا البطيخ الأحمر فيه تركيز من السكر يفوق شمندر السكر ويفوق قصب السكر في التركيز. من حيث يصل، يمكن أن يصل إلى 50% من السكريات، يعني من المواد الجافة. من المواد الجافة. نعم. نعم. سمعنا أن يعني الناس اللي كيعانيوا من داء السكري ممكن يتناولوا. نعم. نعم. سنتكلم هذه تذكرتها. نعم. ممكن أن نبخر الماء ونحصل على سكر. يعني هذا يعني هناك من كان يعني يبخر الماء، يطبخ دلاح يبخر الماء ثم يحصل على سكر اللي ممكن يحلي به أشياء. يعني هذا نحن نلاحظ على أن التكنولوجيا الغذائية هي ليست في تقدم إنما في تأخر. لماذا؟ لأن التقنيات التي كان يستعمل الإنسان من قبل هي أقوى وأذكى من التقنيات رغم المختبرات. نعم، لأن الآن عجيب. الإنسان أصبح يستعمل بادئات في التخمر، رغم أن التخمر بدأ مع الإنسان. عجيب. ثم أصبح يلعب على الحرارة، على التعقيم والبسترة. والإنسان من قبل كان يلعب على التجفيف والتمليح، فلم يكن من قبل إلا التخمر والتجفيف والتمليح كصناعة غذائية. ثم أن بعض المواد الغذائية الآن، يعني عدد المواد الغذائية التي حضرها الإنسان بنفسه هي الآن انقرضت وليس زادت في العدد وإنما نقصت. أكيد. الذي زاد في العدد الآن هو أنواع الطبخ على الكتالوجات، أن الناس يعني يأخذون بعض المكونات ثم يخرجون بمادة غذائية حلوة أو أي شيء ما، ولكن نلاحظ على أن الإنسان عرف كيف يحفظ المواد الغذائية وعرف كيف يتغذى من قبل أحسن من الآن، كان يتغذى أحسن من الآن بكثير. فهذا البطيخ الأحمر فيه تركيز عالي من السكر وفيه ماء بكثرة كذلك، ونلاحظ على أن الناس الذين يكثرون من البطيخ يصابون بإسهال. لماذا؟ لأن لما يجتمع الماء، لما يكون تركيز الماء مع الأملاح المعدنية الأخرى، فهذا يعني يفضي إلى إسهال، مثل المشمش، مثل البرقوق، مثل الزعرور البستاني. ولكن ليس خارج، بالعكس هو، بالعكس هو داخل في الكلينس، في الكلينس هو في المنظف، في نظافة الجسم أيضا. يعني البطيخ هناك ظاهرة يعني علاوة على يعني التكوين والتركيب الكيماوي، فهو كل فاكهة تمتاز على فاكهة أخرى في شكلها، في لونها، في طريقة أكلها. أن البطيخ كان قطعوه، وأن بدون سكين يعني يصعب أكل البطيخ بدون سكين. نعم. هذه من الأشياء التي يمتاز بها. ثم حتى مثلا التين الشوكي الهندية ممكن الناس يأكلوها بدون سكين، ممكن يقشروها بصبعانهم، ولكن البطيخ صعيب للشخص يأكل البطيخ بدون سكين. هذه الشكل الذي يتناوله نتناول به الأشياء، فهو يدخل في جمالية الخلق، طريقة الأكل وتناوله. أكيد. طبعا أكيد. ثم اللون الأحمر هو لون يثير، هو لون حار. نعم. اللون الأصفر لون بارد، واللون الأحمر لون حار، لون سخون. نعم ساخن. وسبحان الله، هذا اللي عنده لون أحمر لون ساخن هو كيبرد، لأن من الفواكه التي تنعش الجسم هي الفواكه التي تحتوي على فيتامينات أملاح وماء. هذه كلها فواكه تنعش، على عكس البرتقال الذي لا ينعش فهو يسخن الجسم، لأنه يحتوي على فيتامين سي. نعم، لأن البرتقال للناس يشربون عصير البرتقال في شهر 7 و8 لما يشتد الحر، وخطأ، لأن البرتقال خلقه الله لنستهلكه في شهر 11 يعني 10 و11. نعم، هو مخلوق هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى وضع خلق عجيب. ووضع ناموس كوني. نعم، وضع ناموس كوني يجب أن نتبع الناموس الكوني الذي خلقه الله والذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى يعني للبشر. أنا يعني دائما أشاهد أن كل الناس يشربون البرتقال. نعم. في فصل الصيف. نعم، وهذا خطأ غذائي. ومع العلم أنه يعني ممكن مسخن. أن نتناول البرتقال ولا شيء ليس للانتعاش، ممكن أن نتناوله. نعم، لأنه في المغرب، المغرب هو البلد الذي يمتاز بالبرتقال طول السنة. طول هناك سنة. نوع يسمى المغرب الماروكليت. هذه يعني واحد النوع متأخر يسمى هكذا، متأخر في المغرب، وهو يعني يستهلك في فصل الصيف لأنه ما تيتكلش، كيتعصر، كيتعصر، ما تيتقشرش. هذه الماروكليت، وكاين حتى الفالونسيانة هي تتأخر شوية. دابا كنشربوا البرتقال كنحسوا بالحرارة. نعم. كنبردوش زعما. أكثر من ذلك، أنا شو قلت، أنا كل خلق الله، كل فاكهة خلق الله فيها سبحانه وتعالى سر. فالبطيخ باش يبرد، لكي يبرد بلا ما نضعه في الثلاجة. نعم. كنقطعوه وتنوضعوه في الشمس، لما نضعه في الشمس يبرد. لماذا؟ طريقة جديدة يعني. نعم، لأن تبخر الماء، تبخر الماء في الترموديناميك. نعم، في الترموديناميا نحن نعلم هذا الشيء، لما يتبخر الماء بصفاتكم خبير في ذلك، الأنتروبيا والأنطالبيا، ملي كيتبخر الماء يعني كتنخفض الحرارة. أكيد. وهذا الناس يجربوا يقطعوا البطيخ يحطوه في الشمس لمدة 15 دقيقة، غادي يشوفوا بأنه ما كيترخاش، ما كيلواش، وأنه كيبرد. بالعكس، كيبرد، كتكون البطيخه سخونه ملي كيحلوها ويحطوها في الشمس كتبرد. هذا كانوا كيعملوه يعني الناس، كما قلت لك الانسان كان دائما ذكي. نعم، الانسان كان ذكي وكان يعرف حوادث كونيه كيتبعها، ويعني هذه اللي كنسموها احنا الايتيولوجيا، هذه الاشياء أكيد. التي نشاهدها في الطبيعه. طبيعه عجيب. فالبطيخ املاح معدنيه مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، في شويه حديد. والبطيخ يمتاز بماده الليكوبين، هي اللي كتعطيه اللون الأحمر، موجودة في البطيخ الأحمر وفي الطين، في الطماطم، عفوا في الطماطم، وكذلك شيء في الخوخ، شيء قليل في الخوخ. هذه مادة الليكوبين تتركز في البطيخ الأحمر. ونلاحظ أن المناطق التي كان فيها بطيخ أحمر بكثرة لم يكن فيها عقم ولم يكن فيها يعني تضخم بروستاتا، لم يكن فيها سرطان بروستاتا. مثلا منطقة الدكالة شوية قصب التادلة، كان منطقة الحوز، كان منطقة خميسات، وكان منطقة اللوكوس، وكان منطقة البركان كذلك، هذه اللي فيها البطيخ، خصوص المنطقة اللي كان معروف فيها البطيخ البلدي البوري اللي ما كيتسقاش. خميسات كان دكالة هي أول منطقة اللي كان فيها الدلاح اللي ما كيتسقاش، دابا أصبحت منطقة سوسية الأولى لأن فيها الري، البطيخ هذا اللي كيتكال دابا كله بطيخ ديال الري. وأن الخضر ديال الري، الفواكه الري تختلف عن فواكه البورية اللي ما كتسقاش، هذا يعني حتى الزيتون، الزيتون اللي كيتسقى ماشي هو الزيتون البوري. أكيد، لأن من اللي بري اللي ما كنسميه هذا اللي ما كيتسقاش هو كيتزرع في الوقت ديالو، ما كيخرش على الموسم ديالو، ثم كيتزرع في الـ في الـ في الهواء، يعني في الحقول هكذا بدون أكياس بدون بلاستيك، بدون يعني تقطير الماء وبدون أي شيء، اللي كنسميه البحيرة في باللغة المغربية، كنسميه البحيرة. هذه فواكه تمتاز عن الفواكه الأخرى، لأن حتى القرعيات ملي كنشوفوا أن هذه القرعيات ديال الموسم ديال شهر 3 و4 قرع الحرشة، ماشي هي القرعيات ديال الماء يعني ديال. فهذا البطيخ يعني مادة الليكوبين هي من الفلافونويدات، هي من الفلافونويدات التي تقي الجسم من التأكسدات الداخلية، خصوص امتصاص الجذور الحرة، وهذه الجذور الحرة هي اللي كتجي، هي كتجي من اللحم ومن الدسم وكتجي من حلويات، وبعد هذا اللي كتراكم هذه الجذور الحرة في الجسم، هما اللحوم كيعطيو الجذور الحرة، النبات كيعطي الألياف الخشبية، ولذلك الإنسان كان دائما يمزج النبات مع اللحوم، يعني الكسكسو كنلقاو فيه مثلا القمح ثم الخضر ثم فيه شوية لحم. هذا الطبيخ المغربي، المرق المغربي، كانوا كيعملوا النساء اللحم مع الخضر ثم يأكله بالخبز. كان دائما الإنسان كيغلب النبات على اللحوم، علاش؟ لأن هذوك الجذور الحرة اللي كتجتمع في الأمعاء اللي بدون ألياف خشبية لا تخرج من الجسم. ولذلك هذه الطريقة الذكية الإنسان كما قلت عرف علمه الله سبحانه وتعالى كيف يعيش. وأنا أقول أن التغذية من قبل كانت أحسن بكثير من التغذية الآن. نكملوا هذا يعني التركيب الكيماوي، يعني باش نفتحوا المجال للأسئلة. البطيخ يمتاز باللون الأحمر بمادة الليكوبين والفلافونويد القوي، يعني هذا الحابس للسرطان، بالأملاح المعدنية وكثرة الماء مع السكريات طبعا كينعش الجسم، وكنلاحظوا على أن هذه الأملاح المعدنية تساعد كذلك على الضغط وعلى يعني التوازن المائي، ليكيليبر إيدريك، التوازن المائي في الجسم. ثم هناك مكونات أخرى اللي هي الفيتامينات، فيتامين B1 وB6، فيتامين C، في شوية فيتامين A، ولكن فيتامين C بكثرة، هو تقريبا التركيز ديال فيتامين C في الفواكه هو مرتفع، والبطيخ الأحمر يناهز البرتقال في التركيز ديال فيتامين C. والفيتامين B1 وB6 هما اللي كيستقلبوا السكريات وكيخرجوا الطاقة من المواد العضوية، ولذلك أصحاب السكري ما كيضرهمش البطيخ، علاش؟ لأنه يحتمي على فيتامين B وB6، ولكن مع تحفظ بحضر. مع تحفظ، الناس ماشي يسمعوا البطيخ يبداو ياكلوا، ما خصهمش ياكلوا معاه مواد حلوه اخرى اللي غادي تاثر عليهم، خص يكون معاه الياف خشبيه بكثره. اما الاشخاص اللي هادو اصحاب السكري خص يكون النظام ديالهم اولا جيد، عاد نشوف واش غادي تضر واحد الماده. اما لو كانوا كيكثروا الدسم ويكون مصاب بالسكري، عنده ارتفاع الضغط والكوليسترول مع السكري، كيجتمعوا هادو الاثنين ولا الثلاثة كيجتمعوا، هذا الشخص أولا لازم يحضر الدسم، لازم يحضر الدسم الحيواني اللي هما الأجبان واللحوم، ثم النظام ديالو يكون فيه ألياف خشبية بكثرة، ويكون بوتاسيك، يكون شوية فيه بوتاسيوم بحال الخضر، ثم الفواكه، وخا يكون فيها سكر ولكن يأكل فاكهة واحدة فقط، لا أظن أن يكون هناك مشكل. بالنسبة حتى الأصحاب السكري، كما أقول دائما مع تحفظ، خص يشوف الشخص دائما طبعا من اللي غادي أشياء اللي غادي يحس بها رمزيانة في الجسم، يكون عنده ذاك المقياس ديال السكر باش يشوف إذا كانت المادة كتضر صافي يحبسها ماشي. إذن إلا سمحتي دكتور غادي ناخذوا أولى المكالمات في هذا اللقاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. دائما عبد الرزاق من مدينة البروش. أهلا سي عبد الرزاق، لاباس عليكم؟ شكرا. الله يجزيكم بخير أستاذ. الله يجزيك بخير. الله يبارك فيك، تفضل سيدي. شكرا، أولا أتقدم بالشكر لك والأستاذ الكبير الدكتور محمد الفعيل. أهلا وسهلا يا أخي. شكرا دكتور، وصراحة اشتقنا للحديث معك دكتور والنصائح ديالك وكل شيء صراحة. شكرا. أبدأ دكتور بالقول ديال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي يقول فيه: ربيع أمتي العنب والبطيخ، فكه بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة وفيها ألف بركة وألف رحمة وأكلها شفاء من كل داء. وانتقل الى ذكر بانه صراحه لا يختلف اي احد حول اهميه البطيخ يعني الدلاح وكثره الفوائد ديالو، ولكن السؤال اللي عندي انا هل البطيخ عنده اضرار وخاصه الزريعه والزريعه ديالو، وكنسمعوا بانه كيسبب بما يسمى عندنا القبض، هل هذا صحيح ام لا؟ وشكرا لكم جزيلا. شكرا سي عبد الرزاق، فعلا ذكرني باللب لان احنا كناكلوه مملح. نعم، جاء السؤال في وقته السؤال في وقته، لان كنا سنتكلم عن هذه النواة الداخلية. فعلا احنا كنسميوها الزريعة القاصحة. نعم، ولكن هذا الممارسة ديال الناس كيضيفوا الملح على على على البطيخ، نعم، هذا من أسوأ ممارسة، هي أسوأ. لماذا؟ لأن لما نضيف الملح والدلاح في بوتاسيوم، الملح على ذاك اللب. نعم، هناك من يضيف شيء كاين اللي كيملح الدلاح، ما عرفتش علاش. نعم، كاين اللي كيزيد شويه ملح، ياكلوا مالح. عجيب. قليل قليل هذه الممارسه، ولكن هي سيئه جدا. والناس علاش؟ لان هما الفواكه ما فيهمش صوديوم، بكات فيهم بوتاسيوم، ما فيهمش صوديوم. نعم، الصوديوم كاين في الحليب، كاين في مواد اخرى، ولكن جميع الاشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي فيها بوتاسيوم، فيها اثر صوديوم او قليل من الصوديوم. الأشياء التي استحدثها الإنسان فيها صوديوم أكثر من البوتاسيوم لأنه يضيف الملح. نلاحظ على أن هذا التوازن، هذا الخلل الذي يقع في التوازن الغذائي وفي التوازن الكوني، أن الإنسان دائما متهم فيه، يعني هكذا سبحان الله. البطيخ، سأعود إلى هذا السؤال. نعم، الأخ الكريم. نعم، البطيخ لا، هذه المقولة ديال أنه يسبب قبض هذه مقولة خاطئة، يعني ليس لها تزكية علمية، وأنه جزاه الله خيرا أنه أثار هذا المشكل. سي عبد الرزاق بالبروج، نعم، هناك ترويجات وهناك كثير من الأباطيل التي الآن نسمع وهكذا يمين وشمال، وهي لا أساس علمي لها، وأن الناس الآن أصبحت هذه النصائح الغذائية موضة، وأنها فقدت معناها وفقدت محتواها وفقدت نكهتها وفقدت كل شيء. أي شخص الآن ممكن يقول أي شيء، أي شخص يقول أي شيء، يعني يقول أي شيء على الجزر. ولكن نحن دائما نقول أن الذي لا يلم بعلم التغذية لا ينصح الناس، وإلا فسيتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. لأن لا يمكن علم التغذية أن نأخذه من الأنترنت، من المستحيل أن نأخذ علم من الشبكة العنكبوتية. لماذا؟ لأن علم التغذية هو يتعلق بالوسط، يتعلق بالمنطقة التي يعيش فيها الناس، ويتعلق بالبيئة، ويتعلق بالأشياء التي تخرج من الأرض في هذه المنطقة بالذات. طبعا بالعلم والخبرة. نعم، فلا يمكن أن يأتي عالم من كندا وينصح المغاربة بما يأكلون، ولا يمكن أن يأتي عالم من أوكرانيا ولا من من من من فنلندا وينصح المغاربة ماذا يأكل، لأنه لا يعرف عادات المغاربة في الأكل، ولا يعرف ما ينبت في المغرب، ولا يعرف، ليس له أي فكرة عن الإنتاج في المغرب ولا الأشياء التي تخرج في هذه المنطقة بالذات، معينة بالذات. ثم نلاحظ على أن الناس كيمشيوا غير المادة، ما كيمشيوش ما وراءها وما بعدها. ما وراءها هي كيف تم الإنتاج، المبيدات، المياه، التربة، الناس اللي جناوها وما إلى ذلك. ثم ما بعدها، لما هذه المادة تصبح في السوق كيف تتداول، ومن الذي لمسها، أو إذا صنعت كيف صنعت، وماذا أضافوا لها أثناء الصناعة. فالذي لا يعلم قبل وبعد هذه المادة فهو لا يجب أن لا يتدخل في علم التغذية، ويجب يعني أن يستحي من الله سبحانه وتعالى قبل أن يستحي من البشر. فالبطيخ من المستحيل أن يسبب إمساك من الناحية العلمية. لماذا؟ لأن فيه ماء بكثرة، في ألياف خشبية، وفي أملاح معدنية. لما تجتمع الأملاح مع الماء نحن نسميها إلكتروليت. يمكن أنا كنظن كيشير لذلك الزريعة إن شاء الله غادي. هذا من بوه بالعكس، الناس اللي كيكتروا الدلاح كتحيد منهم قبض، كيحيد إسهال. لماذا؟ لأنه غني بالماء وبالأملاح المعدنية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن كنا سنتكلم عن النواة، هذه النواة ديال البطيخ، ومع الأسف أن الناس كيرموها، وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الدواء، أن البطيخ كله للتغذية. نعم. وجعل في هذه النواة الداخلية، نواة العنب فيها دواء، ونواة المشماش والخوخ فيه دواء، ونوى القرعيات فيه دواء. أكيد. لماذا؟ لأن نوى البطيخ الأحمر هذا الدلاح هي تطحن وتؤكل. لماذا؟ لأن فيها مواد لا توجد في البطيخ، يعني فيها ألياف خشبية وفيها بعض اللينيانات. ثم اللوزة ديالها الداخل فيها شوية سيلينيوم، هذه فيها سيلينيوم وفيها حمض الأوميغا 3 اللي كاين الداخل في هذه المادة. نعم، أكثر من عجيب، فيها الفيتوستروجينات لا توجد في البطيخ بكثرة، وإنما توجد في هذه النواة. لماذا؟ لأن هي هذه النواة، هذه الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه الأشياء لحكمة يعلمها، لينظر كيف نعمل. الله سبحانه وتعالى يشوف هذا الإنسان كيف غادي يجي. ولنا الآن الناس لازم يجمعوا هذه البذور ديال البطيخ ويطحنوها وتكال، تطحن وتكال، يعني يبسوها ويطحنوها ويأكلوها. وهي هي يعني هي تصلح للحالة الصحية، تصلح للعلاج وللطب أكثر ما تصلح للتغذية، لأن ليس فيها كالوريات. الكالوريات موجودين في سكريات البطيخ وفيه الكالوريات والبطيخ. علاش الأطباء كينصحوا به؟ مش كينصحوا به ولكن كيسمحوا به الناس ديال السكر، لأن لقلنا كينصحوا به معنى أن الناس خصهم يكتروا، ولكن خصنا ندقوا في المعلومات. يعني البطيخ من الأشياء اللي ما كتمنعش على أصحاب السكر، يعني بلفظ آخر، لأن عنده لانديز غليسيميك شوية منخفض. ولذلك سمعوا فيه فيتامين B1 و B6 اللي كتساعد على استقلاب السكريات في الجسم. إذن يقدر ما يضرش، وأنا أقول بما التحفظ طبعا، لأن الكينين الناس اللي غادي يأكلوا البطيخ فيه السكر ويزيدوا معه مواد أخرى فيها السكر، ولكن يكون عندهم أشياء من غير السكري اللي تخلي السكر كيطلع بواحد ديال البوست برونديال، المشكل ديال كيأكل بالزربة ولا كيكتر الأكل كتطلع له هذيك البوست برونديال بعد الأكل. هنا هذه كل مشكلة. دونك تكون دائما السيد كيخصو يدير مقياس ديال السكر، يعبر السكر ديالو يشوف شحال، يبقى ياخذ الدواء ديالو. ماشي هذا لا يعني علنا غادي ياخذ البطيخ راه ما غادي ياخذ الدواء، هذا خطا. انا كاينين الناس اللي كيبداو الان دابا بعض الاشاعات في الانترنت وبعض الاشاعات اللي كنسمعوها ان هناك من عثر على علاج السكريه. سيدي ليس هناك دواء للسكري. البنكرياس ما بقاش كيعطي الانسولين، لازم نعوضوه بالانسولين. اما كاين اللي بازال ولكن ما كيكسبريم با، يعني الناس اللي كياخذوا غير الاقراص. وكاين الناس اللي كياخذوا الحقنه اللي ما عندهمش انسولين، هذوك السكر ديالهم ما زينش. من الاحسن ياخذ الحقنه ولا يمشي كوما ولا يدير مشكل، يعني من الاحسن. فالدواء مش عيب، ولكن اللي عيب هو هذاك الدواء الشخص يبقى معول عليه طول حياته. خصو يقلب على اشياء باش يساعد بها الجسم ديالو، لان مع المده ربما هذاك الدواء ما يبقاش يقضي. هذا هو اللي حنا كننبهوا ليه الناس. ف جزاه الله خير الاخ ديالنا من مدينه البروج، انه نبهنا حول هذا الشيء. سمعنا واش قالوا هاد الاشاعات يا اخي الكريم، يجب ان الناس ديالها ان يتوقفوا، ويجب ان يكفوا هاد الاشياء عن الناس. لاننا اصبحنا كل يوم نسمع نصائح هكذا متناثره في كل الاتجاهات. الجزيرة تصلح لكذا، هذه تصلح لكذا. البارح انا كنت نستمع واحد الشخص كيقول لي متاكلوا الكيوي بالقشره ديالو. هذه كارثه، لاكلوا الناس الكيوي بالقشره ديالو كارثه. لماذا؟ لانه هو مشى للانترنت كياخذ المعلومه كيجيبها للناس، هو ليس اختصاصي. ثم ان ملي كنشوفوا هذاك الكيوي كيفاش كيتنتج، غادي نلقاو بان المبيدات والطريقه اللي كيتنتج بها داخل الدور الزجاجيه، غادي نلقاو الناس الا كلوا هذيك القشره غادي يهلكوا انفسهم وغادي ينتحروا. فالان لازم بحال البطيخ، هذا البطيخ البطيخ اللي كنتكلموا عليه اللي جا في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو البطيخ الكوني، البطيخ البري الطبيعي اللي خلق الله سبحانه وتعالى، وليس البطيخ الذي تم تحويره باش يعطينا واحد الطوناج كبير ولا باش يعطينا واحد الشكل كبير ولا شيء. احنا كنت نتكلموا على البطيخ البري البلدي اللي كان صعليا البطيخ معمر فيه 2 كيلو في الدكالة، ولكن كان نسمع واحد الانواع اللي كانت البطيخه لا كبرت بزياده دير 3 كيلو 3 كيلو ونص 4. اما هذا البطيخ البري اللي ما كيتسقاش، اللي البذور ديالو طبيعيه، الفلاحه كانوا كياخذوا البذور ديال البطيخ ويعاودوا يغرسوهم بحال القرعه القرعيه، ثم تاخذوا البذور كيعاودوا يغرسوها صافي. هذه البذور طبيعيه، ثم التربه جيده تسقى بماء جيد، ويكون ماشي تسقى، يكون بري، يكون يسقى من بالمطر، يكون لان هذا البري ما ديال الشتاء. هذا البطيخ نعم، هذا البطيخ نعم يعني فيه علاج. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول فيه علاج ففيه ماده قويه اللي هي اللي تكلمت عليها الليكوبين، وفيه البذور ديالو هاد النواة الداخلية اللي فيهم السيلينيوم وفيهم حمض الأوميغا 3 وفيهم كذلك المونغانيز والمانيزيوم، فيهم أملاح معدنية وفيهم اللينيانات وبعد هذوك اللي فيبر هذوك الألياف الخشبية. وتنعرفوا اللينيانات هذو اللي فيهم فيتوستروجينات، هما تنعرفوا الدور ديالهم في الجسم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الحديد ديال الحبة السوداء شفاء من كل داء، ولكن تبعيض يعني ماشي كتشفي كل شيء، ولكن غير واحد النسبة للعلاج 5% 7% 10%. الناس دابا كيمشيو للحديد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيمشيو لديك المادة كيبداو ياكلوا فيها، هذا خطأ، هذا تفرق خاطئ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيتكلم على الوقاية وليس بعد حدوث المرض، العلاج بعد حدوث، الوقاية قبل حدوث المرض، اللي كنبداو ناخذوا واحد الحاجة المناعة ديالنا كطلع، ما كان لا نصاب بأمراض بحال السانوج ملي كانوا كيعجنوا به الناس مع الخبز، ما كانت المناعة طالعة، ما كانوش الناس كيمرضوا. أما الآن ملي الناس ولاو كيمرضوا كيعصروا الزيت ديال السانوج يبداو يشربوا، هذا خطأ، هذا تصرف خاطئ. إذن دكتور ناخذ مكالمة على الخط نحررها، تشير لي الزميلة خديجة قصيب من وراء الزجاج. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ مريم عدئيلة، أم خولة. أم خولة، أهلا بك، من أي مدينة؟ دار بيضاء. أهلا بك وبمدينة دار بيضاء، تفضل يا سئلة. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. صدق الله العظيم. صدق الله. تحياتي إليك دكتور فايد وإلى طاقم البرنامج. مرحبا. آلي هو كالتالي. نعم. صحيح أن قشرة الدلاح تتسم بفعالية كبيرة في علاج 5 أمراض، وما هي؟ وهل يأكل مريض السكر الدلاح؟ نعم. شكرا لك أم خولة مدينة دار بيضاء. يعني كنا بصدد كلمة الحديث علاجها. نعم. كلمة علاج قوية، وأنصح الناس بأن لا يقولوا كلمة علاج تعالج يعني القشرة 5 أمراض، هذا صعب. لا، لأن المريض غادي يسمع هذه المعلومات، وهذه هي المعلومات اللي الآن التي تنشر هكذا من بدون بين الناس خبرة فعلا. والمريض كتكون الحالة ديالو النفسية مضطربة، كيكون خايف. نعم. من اللي كيسمع واحد الخبر كيمشي يقلب على المادة يشري بدي يأكل فيها. نعم. هذا تصرف خاطئ. نحن في عصر العلم، وحتى الأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بالعكس دابا ولينا كنستفدوا منها أكثر على ضوء العلم. نعم. وهذه الأحاديث ولو الناس كيستعملوها لأغراض تجارية، هناك من يكتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الحانوت ديالو اللي كيبيع فيه، هذه تستعمل لأغراض تجارية فقط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الممارسات، صلى الله عليه بريء من هذه الممارسات. لماذا؟ لأن تكلم عن أشياء طبعا هي اللي تكلمنا عليها، احنا اللي قلنا فيها مواد قوية. قشور البطيخ لا تعالج أي مرض، لا 5 ولا 1 ولا 0. لا لا لا لا. قشور الدلاح باش الناس ما يبقاوش خاطئين، غادي يمشي لقط القشور ديال الدلاح. الناس السنة الكونية التي جعلنا الله سبحانه وتعالى نعيش عليها، اننا كنقشر الهندية كنرميو القشرة وناكلوها، احنا علاش؟ لان هذيك القشرية كياكل الحيوان حتى هو خصو ياكل. طبعا. اننا كنقطعوا البطيخ كناكلوا اللب ديالو كنلوحوا القشور حتى هما كيلتقطات منهم الحيوان، الحيوانات كتاكل القشور ديال البطيخ. الا هذيك هذيك المنطقة البيضاء اللي على القشور ديال البطيخ، هذيك المنطقة البيضاء هي اللي كانوا كيدوزوها العيالات النساء على وجوههم، كيحكوا بها وجوههم، ونعمة للجلد، كتنعم الجلد وكتنعش الوجه من الحرارة ديال الشمس، لأنه هو الدلاح كيكون موسمي. نعم. ولا يستهلك البطيخ في شهر 11 و12، لا يستهلك البطيخ إلا في فصل الصيف فشهر 6 و7 و8. نعم. يعني عاد هذه علاش؟ لأن هذه هي الأشهر اللي فيها الليكوبين. نعم. فيها البطيخ الأحمر والطماطم، الله سبحانه وتعالى خرجهم في هذا الوقت، والليكوبين هو فلافونويد كيبرد الجسم ينعش الجسم، وفلافونويد حافظ من الجذور الحرة، لأن الناس كيأكلوا اللحوم في فصل الصيف كثيرة. نعم. أن الله ضابط كل شيء ووضع ميزان، يعني يجب أن لا نخلها بهذا الميزان، فيكفي أن نتبع الناموس الكوني فقط. ولكن يعني أنا أنصح الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا باش يسحبوا كلمة علاج من هذه التدخلات والأسئلة. كلمة علاج موكولة للطب وللعلم. أما بعض الكتب اللي كتكلم على العلاجات وعلى بديل الطب البديل، هذه أشياء كلها تجارية فقط، تجارية لا أساس لها من العلوم، تجارية فقط. لأن الآن هذا لا يعني على أن طب الحديث يستعمل كيماويات، نعم، ولكن نحن لازلنا بصدد تقدم آخر. هو الرجوع إلى المكونات الطبيعية لكي نستعملها بطريقة علمية محضة، تكون خاضعة للقياس الطبي، وتكون خاضعة للتجارب، تكون خاضعة للتجارب السريرية طبعا، ماشي هذا. أما أن نبقى هكذا نشيع بعض الأخبار اللي ربما بعض الأمراض غدا تزاد، كاين الناس الآن اللي كياخذوا أعشاب للأمراض ديالهم كتزاد. لماذا؟ لأن التركيز الموجود في الأعشاب هو تركيز لا يشفي، لأنه تركيز ضئيل جدا. باش هذاك الشخص هذاك التركيز يكون عنده تركيز علاجي، خصو ياكل واحد الكمية كبيرة، واحد نص كيلو ولا كيلو من هذيك العشبة، يعني لا يمكن، وإلا العشبة كيكونوا فيها مواد أخرى سامة، فإذا سيلقى حتفه. فالناس يتعاملوا بذكاء وبحذر، وهاد الإشاعات هذه احنا كنصحوا، علاش؟ لأن هذه إذاعة الحق، إذاعة محمد السادس هي إذاعة قرآنية وعندها واحد وجه يعني ما شاء الله، فيجب أن لا يكون، يجب أن يكون تكون إذاعة الحق، يعني قاع الضلال كيوصل إذاعة محمد السادس خصوي يعني نصحوا هذه النصائح، يعني والحمد لله أننا نصحنا كثيرا من من من النصائح. لو كان الناس يتناولون المواد الموسمية الطبيعية لا يمكن أن يكون هناك أمراض، من المستحيل، وعدا عليه حقا سبحانه وتعالى، لأنه خلق الإنسان وخلق له في الكون ما يجعله يعيش سعيدا. فإذا كان الإنسان يخل بهذا الكون فهو يتحمل مسؤوليته، ويضيق الله سبحانه وتعالى يضيقه شيئا من هذا الفساد، كما يقول تعالى في محكم كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. غير باش شوية يردعنا، باش يرجعنا شوية زرنا، باش رجعوا لهذه الحقيقة، وأن هذا الكون فيه أشياء خطوط حمراء إلا تعدها الإنسان فالله سبحانه وتعالى يوكله لنفسه، ما خص يتعدى خطوط حمراء في الناموس الكوني اللي وضعه الله سبحانه وتعالى. أننا الآن بغينا الله سبحانه وتعالى مثلا أعطى النوع ديال القمح مثلا كيعطي 10 قنطارات في الهكتار، إلى هذاك القمح بغيناه يعطي 80 قنطار في الهكتار، فإحنا كنطلبوا أكثر. نعم غادي ناخذ 80 قنطار، ولكن ما غاديش يكون القمح ديال 10 القناطر، لأن التركيز ديال المركبات الكيماوية غدا تزاد فيه ومركبات. لاحظوا الآن حاليا أن القمح أصبح يسبب حساسية ولم يكن يسبب حساسية من قبل. هذا مثال بسيط، ولذلك هناك خطوط حمراء في الكون يجب أن لا نتعدى هذه الخطوط الحمراء. أعطيك مثال، حليب مثلا كانت أبقار كتعطي 5 لترات ولكنه حليب يصلح لصحة الإنسان، وكانوا تغليوه للمرضى، ملي كيمرض الشخص كيعطيوه هذاك الحليب يقتاتل. الآن ولا العكس، ولات أبقار كتعطينا حتى 30 لتر في أوروبا، الآن الأبقار كتعطي حتى 35 لتر، ولكن ليس الحليب ديال 35 لتر هو الحليب ديال البقر البلدي اللي كان عندنا كيسرح، ما كان عطيه له أعلاف الأول، وكان كيسرح لوحده، كيختار هو النباتات، يعني كيختارها طبعا بالوحي اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى باش يختار هذيك النباتات، وكيعطينا هذاك الحليب القليل، ولكنه حليب يصلح للتغذية ويصلح لكثير من الأشياء. فهذه الإنسان الآن أصبح يتحدى هذه الخطوط الحمراء في طرق الإنتاج، في تقنية الإنتاج، في طرق التصبير، في مسائل، في إضافات بعض الكيماويات لزيادة في الإنتاج، بعض الهرمونات الآن اللي كتعطى للنبات. كاين هرمونات الآن كتعطى للنبات وكتعطى للفواكه، كاين بعض المكونات الآن اللي كيزبروا الأشجار كيدهنوهم بواحد لصاق، وهذاك اللصاق كيخلي مثلا الشجره كترتق وكتخرج الفواكه بكثره، بحال العنب مثلا، هذاك العرش ديال العنب كيترتق وكيخرج العناقيد بكثره قبل الاول. علاش؟ لان هنا بحال بغينا نصحوا خلق الله، بحال ماشي تحسين الانتاج. نعم تحسين الانتاج كيكون، نعم تحسين الانتاج كيكون بالسمد وكيكون بالري وكيكون نعتني وبالحقل، نعم، ولكن لا يعني أننا نغير الناموس الكوني. هذا خطأ في الإنتاج. فالبطيخ الآن هو البطيخ جيد، في مادة ليكوبين، في أملاح معدنية، في فيتامينات، فيتامين سي وباء1 باء6، في مانيزيوم وفي بوتاسيوم وفي يعني كالسيوم وفوسفور، في النواة ديالو فيها الأوميغا 6 والسيلينيوم، أوميغا 3 والسيلينيوم، في لينيانات وفي ألياف خشبية في النواة ديالو التي تصلح. نعم هو ينعش وكيبرد الجسم، كينعش الجسم، وإلا كالوه الناس في الصيف لأنه كيجتمعوا الطماطم ما كيخليوش ديك الجذور الحرة ديال اللحوم اللي كتطلع الكوليسترول وكدير سرطانات ودير أي شيء، أمراض القلب والشرايين، الأتيروسكلروز وما إلى ذلك. فهذا ناموس كوني مضبوط ضبطه الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط يكون الدلاح طبيعي بري، ويكون البذور ديالو غير مغيره، وما يكونش عنده سماد، وما يكونش عنده مبيدات، ما يكونش عنده اي شيء. كيف يمكن ان نعلم ان مثلا هذا البطيخ الاحمر او الدلاح انه جيد وانه طبيعي وغير مضاف اليه شيء؟ لا في السوق لا يمكن. لا يمكن، ولكن هناك لا، هناك مراقبه يعني، طبعا هناك قوانين، لان المبيدات في المغرب مع الاسف الشديد ما كاينش كنترول. المبيدات ما كاينش يعني، كاين المبيدات المسموح بها وبالتراكيز المسموح بها، وكاين المرشدين الفلاحيين كيقولوا الفلاح شحال كديروا. نعم، ولكن رغم ذلك فكنشوفوا بعض المرات غير ديك الفلاح بقله الفهم ديالو، مثلا كيكون واحد جارو كيرش واحد المبيد، كتجي الرياح كتحز هذاك المبيد كتحطه عند الشخص الاخر اللي عنده النعناع، واحد كيرش الزيتون حداه النعناع، ولا واحد مثلا كيرش الخوخ ولا المشماش وحداه مثلا اي شيء. كيعرفوا الفلاحة بأن حتى التبن الآن، تبن ديال القمح والشعير اللي مرشوشين اللي معالجين بالمبيدات، هذاك التبن كيبقاو فيه المبيدات اللي رشوا بها، وكيمر عند البقر وكيمر لينا حنا. نعم، كيمر للحوم والبقر والحليب. فهذه دورة كونية الآن خصها خص التراجع، يعني أنا أوصي بالتراجع عن هذه الممارسات الكيماوية وهذا الفساد في الكون. ولكن يا دكتور، هذه لماذا هذه المبيدات ما دامت الأشياء يعني تنضج أو تنبت بشكل طبيعي؟ نعم، لماذا نضيف؟ هناك ثلاث عوامل. العامل الأول أن هذه المبيدات هي لحفظ الإنتاج باش ما يفسدش. نعم، خصوص الأشجار بحال التفاح المشمش البرقوق العنب، هادشي لا يمكن أن تعطي ثمار بدون مبيدات، من المستحيل. ولكن لماذا زمان كان نعم زمان ما كانتش أمراض، وزمان ما كانتش أمراض وكانت أشياء طبيعية اللي ما غاديش ندخلوا في التفاصيل. نعطيك مثل الجراد مثلا. نعم، الجراد كان الله سبحانه وتعالى الودي كان يرسل الجراد، كان كيجي الجراد كياكل كل شيء. نعم، ياك كيمر على كل شيء كياكلو، كان كيسمد الارض، وكان كيعطي مناعه للنباتات، مناعه الاشجار ومناعه للنباتات، كان هو اللي كيلقح، هو اللي كيدير كل شيء. هذا كان الان حنا ما بغيناش الجراد، علاش؟ لانه غادي يحطم الانتاج. فطبعا ملي كنقتلوا الجراد كنديروا المبيدات، ولكن هذيك النباتات كتقدا ما كتبقاش عندها المناعه دي. حتى النباتات عندها مناعه، لان حتى النباتات عندها مناعه، حتى الاشجار عندها مناعه. فالان مثلا المغرب حتى الحدود السبعينيات ما كانش كيعالج الحوامض ابدا، ما كانش المغرب كيعالج الحوامض، حتى امريكا كانت تستورد الحوامض المغربيه لانها طبيعيه. ما كناش كنعالجوا الزيتون، كانوا الناس كيديروا ديك الحديده الزرقاء ولا حاجه من قبل، ولكن عليه ماشي اشياء بسيطه. الان بدون علاج كيشوفوا بان هذيك عين طاووس، بان واحد الشنيل هذه اللي ولات كتاكل سميت، بدون مبيدات لا يمكن الزيتون يبقى في الزيتون، غيطيح كله. نعم، ولا العنب ولا الخوخ ولا المشمش ولا البرقوق ولا التفاح ولا البنان ولا هذه الموز والفراوله. الفراوله يعني اكثرهم، لان الفراوله كتكون في الارض. نعم، ولا الفول السوداني ولا هذه اشياء كلها تخضع للمبيدات. فالآن النصائح الغذائية التي لا تأخذ بعين الاعتبار تقنيات الإنتاج وطرق الإنتاج وطبيعة البذور، لأن ربما تدخل بذور مغيرة وراثيا من القدام، يعني مش دابا، ولكن يعني الآن العالم بدأ كيتفتح، ولا قرية صغيرة بذور عبر جينية، ربما تدخل بذور عبر جينية، ربما واحد الفلاح غادي يقول لك ما كاينش قانون كيمنع، ولا صنع أحسن من فرنسا وإسبانيا. أكيد، ونعرفوا بأن مصر الآن، مصر هي داخل الخريطة ديال التغيير الوراثي. فيجب أن يكون حذر، وأن النصائح الغذائية نعم، ولكن نحن نتكلم عن المنتوجات الطبيعية الكونية التي لا يتدخل الإنسان في إنتاجها بطريقة أو بأخرى إلا بالاعتناء بالحقل وكيزرعها ويقابلها فقط. فلماذا المبيدات؟ المبيدات ماشي غير المبيدات، كاين مبيدات وكاين مواد كيماوية أخرى اللي كتزيد في الإنتاج واللي كتخلي. لماذا؟ لأن الطوناج هو يعني الوزن ديال الهكتار، الفلاح كيلعب على الوزن ديال الهكتار. أكيد، يمكنش هكتار يعطيه مثلا جوج طن ديال البطاطس، لا يمكن، هذا خراب. الفلاح ما صافي غادي ما عنده ما ياكل. فخص هذا الانتاج يكون يحفظ هذه المبيدات، هي كتحفظ الانتاج باش هذاك الفلاح يكون عنده واحد الكميه اللي غادا تخليه على الاقل يحصل على شي شويه الفلوس. وفي جميع الانتاجات هذه ثم من جهه اخرى ان الان ولات بذور، ولات اغراس جديده بدون مبيدات وبدون كيماويات لا تعطي اي شيء. هي هكذا، هي كامل الأسف. نعم، إذن إذا سمحتي دكتور غادي ناخذ مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم حياة من القصر الكبير. أهلا حياة وأهلا بمدينة القصر الكبير، تفضلي. شكرا أخت لطيفة، نشكركم بزاف على البرنامج القيم. الله يبارك فيك. تفضلي دكتور. إلا كان ممكن الأخت حياة تغيري المكان ديالك لأن ما كنسمعكش مزيان. نعم. بالنسبة للقصر اللي عندي، نعم، هو أن بالنسبة للدلاح، نعم، شي مرات كنحلوها كنلقاوها يعني اللي ولي دابا قليل، كتلقاي الحلاوة ديالها كثيرة، بالنسبة كثيرة بزاف. بالنسبة لها كم مع المرضى ديال السكري، نعم، واش ما عندهمش شي تخوف الى كلاوها؟ حيت بالنسبه كتعرفي الدلاح، نعم، بالنسبه للفاكهه اللي كتبرد في الصين كتكون دارده. اكيد اكيد. نعم شكرا. نعم. شكرا لك. تكلمت يعني يمكن هي ما سمعتش من بداية الحلقة، ولكن أثارت انتباهي على واحد القضية. نعم. هو خص الناس يعرفوا بأن البطيخ كينبت فوق الأرض. نعم. البطيخة كتكون محطوطة فوق التراب. أكيد. يعني إلا ما كانش هذاك التراب طاهر، نعم، إلا ما كانش نقي، نعم، وكان في أثر براز ولا مقدور ولا حاجة هكا، ونبتت هذيك البطيخة وجابوها للدار، يوقع تسمم. نعم. من التسممات اللي كتجي كاين كثيرة، هي التسممات المرتبطة بالإنسان، وهما اللي كنسميهم الجراثيم البيئية أو الميكرو أورغانيزم إيبيكويتير، هادو اللي كاينين في الطبيعة، اللي منهم حمى التيفويد. كتكون حمى التيفويد كاين إشريشيا كولي، هذه واحد عصيات الإيكولاي. نعم. وكيكون فيها شيغيلا ديزونتيريا، واحد ديزونتيريا، مرض ديزونتيريا معروف هو إسهال بارد ديال الفواكه. هذا المشكل اللي كيتعلق دائما مرتبط بالدلاح. نعم، يقدر يكون إسهال بارد عادي إلى كثر الإنسان الدلاح، ولكن يقدر يكون إسهال تسممي إلا كان مرتبط مثلا بالحراره، الا كانت الدلاحه لاصق عليها هذاك التراب، وهذاك التراب ما نقيش، كتجي للدار ما كيغسلوهاش مزيان، ملي كيقطعوا كيدخل هذاك الجورتوم كيدخل يصيب البطيخ، واكثر من ذلك اللي كيقطع البطيخه تاكل نصها تخليها. يعني هنا ربما هذيك الجراثيم تنمو، الا كانت تلوثت البطيخه تنمو في هذاك السكر ديال ديال ديال البطيخ، لانه هو وسط طبعا، فيه السكر هو وسط، ممكن تنبت فيه جراثيم. فعلى الاقل الناس ينظفوا البطيخ قبل ما يدخلوه للثلاجه ولا قبل ما يدخلوه للمطبخ من الاحسن، لان كنسموه لي كونتاميناسيون كروازي، لان الا دخل اثر ديال التراب للمطبخ وطاح على ماده اخرى، لاحظوا على ان الناس في الثلاجه كيديروا على طبقات، كاين طبقات لداخل في الثلاجه، نعم، الا حطوا ديك المواد اللي باقا ما مغسولاش، واخا تكون فواكه، نعم، وما خصهمش ينساو بان حتى الفواكه ديال الاشجار ممكن تسقط على الارض، بحال التين، بحال الاشياء التفاح، بحال الاشياء ممكن تسقط على الارض، ويعاودي الفلاح يهزها ويديرها في الصندوق، غادي ملي غادي تسقط على الارض، ملي حنا كنقولوا جميع الاشياء التي تتصل بالتراب وتتصل بيد الانسان هي اشياء تسممية، اشياء ممكن ان تحدث تسمم. لماذا؟ لان الجراثيم البيئيه كاينه في التراب، خصوص جراثيم لا تاتي الا من الانسان، اللي منهم هاد ايكولاي، واحد إشريشيا، هذا الجورتم إشريشيا على على على على اصناف، لان فيه سيروتيب 157 اش 7، فيه 104 فيه عليه، فيه 99، فيه 320 فيه عليه، فيه انواع. هذه الجراثيم اللي هي الشيغيلا والإشريشيا كولي والسالمونيلا، هادو هما اللي كيكونوا مرتبطين مثل الليستيريا دابا، ولا شويه ديال الليستيريا يرسين، ولكن مازال ما عندناش تسممات ديال الليستيريا في المغرب. هذه الجراثيم اللي ممكن ما تسممش هذيك الساعه، ممكن لا تحدث تسمم يعني لما ناكل بطيخ، ولكن ملي كيتوضع في الثلاجه ولا كيتوضع في واحد القنت يتخلط مع فواكه اخرى، ولا يصيب مثلا الحليب ولا اي شيء، فهذيك الجراثيم تنمو في الوسط الاخر، تنمو ثم يكون تسمم. يعطي نعطيك مثال بسيط، الا الشخص جاب مثلا فواكه يعملها في الطبق الفوقاني حدا الثلج، ويعمل تحت منها كريمه ولا اجبان ولا حليب، كيشيط الحليب مغلي كيديروه كاك بالكسرونه ديالو في الثلاجه، كيطيح اثر التراب من هذيك الفواكه الحليب، نعم، كيطيح في هذيك المواد، الروز مثلا ولا ماكله بقات ولا حاجه، الا ما كانش غير مغطى، نعم، كيخرجوا واحد من الثلاجه كيعاود يسخنوا ولا كيخليه كياكلوا، كيوقع تسمم. علاش؟ هذه لي كونتاميناسيون كروازي، هادو اللي حنا عارفينهم حنا في ميدان علم التغذيه، معروفين حتى العمال، هادو المعامل، هادو ارباب الشركات ديال الصناعات الغذائيه كيعرفوا هاد، لان ما خصش يكون الروبيني تحل البليد، خص يكون ابيدال، خص يكون هذيك المراحل خارجه برا، الخدامه خصهم يغسلوا يدين بالصابون. لان الا كان مثلا مراه وحده وريال، الا كانت في امريكا، وقعت واحد السيده انها كانت كتلوث الامريكيين بحمى التيفويد، كانت حامله لحمى التيفويد، وكانت خدامة في واحد المعمل وهي أصابت كثير من الناس بهذيك حمى التيفويد. العدوى. العدوى لأن إذا كانت غير مثلا المرأة ولا أي شخص خدام في المعمل وحامل اللي جرتهم حمى التيفويد وما غسلش يديه مزيان مشى للمرحاض وما غسلش يديه مزيان ودخل المعمل فتكون كارثة. تكون كارثة لأن هنا فين كاين المشكل. نعم هناك أشياء الناس كيمشيو غير الدولة واش كتراقب المواد الغذائية ولا لا ماشي خاصنا نراقبوا مثلا الحالة الصحية ديال الناس اللي خدامين في المعامل الغذائية. الآن كيطلبوا لهم واحد سيرتيفيكا ميديكال كيطلبوا واحد لافيزيت واحد الفحص الطبي ديال الأشخاص وحتى التحليلة واش حامل اللي جرتهم الصالمة. ولكن ماشي كل ماشي كلشي المعامل حتى المعامل ديال الكسكسو وديال هذوك يعني المقارونيه والمسائل هذو جميع المعامل اللي كتصنع المواد الغذائيه خاص يكون ربما نخلصوا ان شاء الله حلقه لهذه الطريقه ديال التسممات. ولكن لان يعني المعمل شنو هو؟ المعمل هو مطبخ كبير. احنا عندنا في الدار مطبخ صغير عندنا في الثلاجه. المعمل عنده شومبر فرواد وعنده يعني الات كبيره كيطيب كثير اكثر من الدار. ففي المنزل بعض المرات غير السيدات ما بدون علم طبعا وبدون قصد كيوقع عليهم تسمم اللي من الاشياء اللي هما وضعوها في الثلاجه واللي هما مثلا كتهز بيدها مثلا الخوخ باقي ما تغسلش ولا التفاح ولا تتهزو بيدها باقي ما تغسلش غير كديرو في الثلاجه ثم يدها كدير بها شي حاجه اخرى كتملح بها ولا كدير بها شي حاجه كدير بها شي حاجه اخرى يعني كتسمى اونسومونسمون كانوكيلاسيون كتسمى هزت جرتهم من هذيك الماده ووضعته في الماده الغذائيه اللي غادي تحضرها. وهذه خاص نازل ان شاء الله غادي نخصوا ماشي غير حلقه يعني نخصوا حلقات لهذا المشكل ديال التسممات لان هي يوميه وهي دائما وغادي تبقى مع الانسان. غادي تبقى مع الانسان دائما كان التسممات من خلق الله سيدنا ادم عليه السلام وغادي تبقى هذه التسممات الى ان يريت الله الارض ومن عليها. لماذا؟ لان لا يمكن أن نقول بأننا قضينا على جراثيم وعلى الأم. لا من المستحيل من قال هذا فقد كذب على الناس. لا يمكن لأن لماذا؟ لأن قضينا على حمى التيفويد سالمونيل قضينا على أوروبا ما كانوش لقوا السالمونيل في السبعينيات لمدة واحد 10 سنة ومن بعد بدأوا تلقوا قالوا بأن الأفارقة اللي جاوا هما اللي جابوا ولا هي طلعت علاش ليان في التراب وجرتهم بيئي كيكون في التراب كيكون في البراز كيكون عند الانسان. لا يمكن ان نقضي على اشياء التي توجد في الطبيعه من المستحيل. لا يمكن ولذا وربما يطلعوا جراثيم ما كانوش فيرولون جراثيم ما كانوش ممرضه جراثيم ممرضه ما كانش ممرضه ولكن كتولي ممرضه من بعد بحكم البيئه بحكم التلوث بحكم الكيماويات اللي في ميتاجين يعني كيولي واحد الطفره تحدث على هذه الخلايا وكيولي هذاك الجرثوم خطير. وخصوص الان فصل الصيف الان فصل الصيف تيكونوا هاد الاسهالات تيكونوا هاد التسممات اللي جايه من الفواكه بكثرة. ولكن الناس ما كيعرفوش المصدر علاش لان طبعا خاص احنا خدمنا 35 عام في البحث العلمي لهاد الاشياء. الان نحن نقول بان من المستحيل التحكم في الجراثيم البيئيه من المستحيل الا عبر النار. بحال الناس اللي كيطيبوا الاشياء اللي كتمر على النار هذه كتعقم ليس هناك إمش. الأشياء التي تؤكل طازجة احتمال خطر موجود في أي وقت وهناك يبقى الإنتاج. المياه خاصة تكون سليمة وما تكونش مياه المدينة ما تكونش مياه عادمة بل كيسقيوبات تكون تربة جيدة ما يديروش واحد الغبار خيب. بحال مثلا أوروبا الآن تستعمل الآن سماد خطير جدا غير ما الناس كيسمعوا أوروبا كيجيب لهم بالهم بأن رأى أوروبا دولة متقدمة جودة. نعم. فهناك يمشيوا المحطة تصفية المياه وهذاك السماد اللي كيبقى محطة تصفية المياه كيكون في مياه اللي جاية من الإنسان كيمشيوا لهذوك السماد كيعملوه في الحقول هذاك السماد يعملوا في الحقول. ولذلك خص الناس يعرفوا بأن ليس لأنها أوروبا أو أمريكا لا يمكن لأي دولة أن تتحكم في البيئة من أكيد. المستحيل. نعم. هذا إذن دكتور لو سمحتي غادي ناخذ آخر مكالمة في هذا اللقاء بحول الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. هذه إيمان معك للا. أهلا إيمان صديقة البرنامج فضلي. أنا لا أختك إلا عندي جوج أسئلة للدكتور. بغيت نسول السؤال الأول بعد بغينا نتأكدوا من واحد الحاجة الناس اللي نعطين فيها كيقولوا بأن فاكهة ديال التلاح هي خضرة هي من تبع النوعية ديال الخضر وماشي فاكهة. نعم. كنعرفوا بأن كتحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثلا فيتامين أ فيتامين بي أ بي سي و سي. نعم. كيقولوا بأنه إلا كلتيها بزاف كتخفض الكوليسترول في الدم. هل هذا صحيح وكيف ذلك؟ والسؤال الثاني كيقولوا بأنها الأكل ديالها بزاف كينقص من الوزن لأنها كتعطي كناكلوها كنحسوا براسنا بأننا شبعانين وكتزودنا بكثير بالكثير من الماء. هل هذا كذلك صحيح؟ نعم. إذا شكرا إيمان. نعم. على أي سؤال مهم إلى درجة أن هذا المشكل ديال كيقولوا نحن نحارب كيقولوا من الذي قال وهذه الأشياء التي قالوا فهي أباطيل. أنا أقول هذا باطل. لماذا؟ لأن وكيف الناس يصدقون هذه الأباطل؟ كيف يصدقون أن البطيخ خضرة؟ هذا لا إله إلا الله، أن الله سبحانه وتعالى يعني الكون اللي خلق فيه علم الإنسان فينا هي الخضرة وفينا هم الفواكه. نعم. اللي بقات بين الخضر والفواكه هي الطماطم والفقوس، بعض الأشياء التي الخيار، بعض الأشياء التي تؤكل طازجة. أما الأشياء الأخرى فالفرق بين الخضر والفواكه أن الخضر تطهى، الفواكه لا تطهى، تؤكل طازجة. أن الفواكه حلوة، اللي قلت في المقدمة أن الفواكه تمتاز بالسكريات، أنها مذاق حلو، أن الخضر ما فيها السكريات مسوسة، يعني كيعرفوها الناس هذه. فهذا من جهة لا يمكن أن يصدق شخص أن البطيخ خضرة. وهذا هو الغريب في الأمر، أن الناس يصدقون أي شيء لا إله إلا الله. ما لا إله إلا الله، ما عرفتش منك تخرج هذه الأشياء، ما عرفناش منك إلى حد الآن، ما عرفناش منك تخرج أن ليس هناك أساس علمي. ودكتور هناك مفاهيم خاطئة، إما وأنتم هنا لتصحيحها. إما أنها تدخل في خالف تعرف، إما لأن أشخاص يريدون أن يشتهرون بهذه الأشياء وكأنهم أتوا بعلم جديد وكأنهم اكتشفوا. أن نحن نعلم أن الناس في الفضائية الشرقية ولا إلى حد الآن في الإعلام العربي ليس هناك باحث ميداني. أنا أقول ليس هناك من الذي استمعتهم الذي علمته. ليس هناك باحث ميداني، يعني كان يعني في المختبر يعني يعمل في المعمل ديالو، كان نحن في المغرب نقوله مختبر، في الشرق يقولوا معمل. يعني في المختبر يعني يعمل ليل نهار في الميكروبيولوجيا وفي البيوكيمياء وفي الشيمي وفي المسائل هذه ديال التركيب الكيماوي. فمع الأسف الشديد أننا في المغرب جد متقدمون في علم الجراثيم وفي علم التغذية، جد متقدمين على الدول الشرقية، إلا أن اللي ناقصنا في المغرب هو أن هذه الأبحاث التي تراكمت، ومن الأبحاث للمعهد الحسن تاني للزراعة والبيطرة، لا تجد شيئا لم يخضع إلى البحث. نعم. وكاين عندنا أقسام في معهد الحسن تاني للزراعة والبيطرة، في الزراعة، في البيطرة، في التغذية، حتى في الميكنة عندنا اختراعات في الميكنة. ليس هناك شيء لم يخضع للبحث في المعهد، ولكن النقص والخصاص فين كاين؟ كاين في الإعلام العلمي. هذا الإعلام العلمي معنى هذه النتائج العلمية ما وصلتش للمستمع بطريقة بسيطة. أنا بديت في التسعينيات، لو كانوا الباحثين يعني عملوا شوية بحالي لكانت الآن في التخصصات ديالهم طبعا، لكان الآن الحمد لله المغاربة يعني يعرفون أكثر من المواطنين في أوروبا وفي أمريكا. لكن مع الأسف الشديد يعني نحن نستمع هذه، أنا قلت هذه وجزاها الله خيرا، بعد هذا الأخت جزاها الله خيرا أنها أثارت هذا السؤال. هذا أنها أصحاب السكري، تكلمنا على أصحاب السكري يأكلوا البطيخ بتحفظ، ما يكونوش مع سكريات أخرى، وهل يخفض الكوليسترول؟ نعم، جميع الفواكه تخفض السكر، الكوليسترول، جميع الفواكه. لماذا؟ لأن فيها بوتاسيوم، فيها ألياف خشبية أملاح معدنية، فيها فيتامينات. والنبات كله يخفض الكوليسترول، خاص الناس يعرفوا هذا القضية. النبات كله يخفض الكوليسترول. إذا عملوا الناس جوج العوامل، الحركة والنظام النباتي، ما يمكنش الكوليسترول ما يطيحش. صحة جيدة. النظام النباتي مع الحركة، ومع النظام النباتي يزيدوا السمك. السمك ماشي بالعكس، السمك ماشي بحال اللحوم، ما فيهش كوليسترول وفيه حمض الأوميغا 3، ولكن فواكه البحر، يستثنيوا فواكه البحر. هذيك فيها الدسم، الرايا والكالامار والشيء هذه. نعم، هذوك يستثنيوا. انظر هذا الكوليسترول، الناس الآن ما شاء الله أصبح حديث الساعة، والكوليسترول من أبسط الأشياء، ولكن الناس ما قادرينش على العلاج. الناس باغين اشياء يبلعونها باش الكوليسترول يهبط. هنا هذا خطا، الناس ما قادرينش على العلاج. شنو العلاج؟ هو انه كثره الحركه، عدم الاكثار من الكالوري من الاكل. نعم. وعدم جمع السكر مع اللحوم، ويلتزموا بنظام نباتي، وما ياكلوش في الليل. هذا هو العلاج ديال الكوليسترول. الكوليسترول ليس جدا. هناك دواء للكوليسترول. من قال عنده دواء فقد كذب على الناس. ليس كاين لي ستاتين، هذاك ماشي دواء، هذاك غير كيساعدوا شويه ولا كيسرحوا. اما ليس هناك، الكوليسترول ليس جورتوم وليس مرض وليس خلل. الكوليسترول هو مرض فيزيولوجي، هو اشياء ربما يعني الفرق ما بين تريغليسيريد والكوليسترول، الشحوم في الدم، ان لي تريغليسيريد كتكون القضيه ديال الفيزيولوجيا الكبد، ما كتعملش باش هذوك لي تريغليسيريد يتبومبو يمشيو. اما الكوليسترول لا، الكوليسترول هو مرتبط بالحاله الفيزيولوجيه ديال الجسم. ملي كيتحرك الجسم كيحرق الكوليسترول. ملي كياكل الالياف الخشبيه كيهبط الكوليسترول. علاش؟ ان الالياف الخشبيه كتشد الصفراء في الامعاء، كتخليهاش ترجع. ملي ما تترجعش الصفراء الى المراره، الكبد يضطر يعني كسر الكوليسترول باش يصنع ديك الصفراء. هذا هو الحديث اللي كيخلي النبات يخفض الكوليسترول. ليس هكذا نقول هكذا، انما هناك اسس علميه وهناك تجارب ميدانيه. هما اشياء هنا في المغرب جرينا تجربه في منطقه اكادير على 360 امراه اللي الكوليسترول نقص من 3.8 الى 1.9 بسهوله، يعني ما شاء الله. والبحث منشور ومعنا فيه يابانيين ومعنا فيه كنديين، والبحث منشور ومع ذلك الناس باقين هكذا نروج لاشياء قالوا كنسمع كيقولوا قالوا خذ هذه دير هذه. هذه لازم الناس ديك القضيه ديال قالوا خاصها تسحب من اذهان الناس، يعني هذه لازم الناس يسحبوا. علاش؟ لان احنا دابا تكلمنا على الفواكه هذه لمده سنه الحمد لله، والبرنامج كنتكلموا على المواد الغذائيه. نعم. مازال ما عطيناش الناس 1%، مازال 1% ما وصلناش، مازال غادي نرجعوا الاشياء. مازال الناس يعني واخدين داك الافكار القديمه. نعم. البطيخ الاحمر كيعرفوه الناس انه ما تيتكال حتى ينضج، اكيد ملي كيحلوا البطيخه للقهوه بيضاء ما تكلش. علاش؟ لان ما معنى النضج، النضج انه ملي كيوصل لدرجه ديال اعلى تركيز من ماده الليكوبين تيولي احمر، وملي قد ما هذا النضج قد ما طاب كيولي اللب ديالو مرمل ورطب دغيا تيتكال بسهوله، والا كيبقى قاصح كيتمضغ. الدلاح ما كيتمضغش، كيعرفوا الناس انه ما كيمضغوش الناس، وكانوا تاكلوه الناس اللي ما عندهمش سنان. يعني في واحد العصر كانوا الناس اللي ما عندهمش سنان تاكلوا البطيخ، ما عندهمش مشكل. فهنا كاين اشياء بسيطه جدا اللي لرجعنا ليها غادي يعرفوا الناس بان راه ماشي دابا، راه ماشي تقدم، وراه ماشي زعما اشياء احسن من دي قبل ابدا. ولكن يعني كاين دكتور بعض الناس كيخافوا من الدلاح بشكل رهيب. نعم. لماذا؟ لان هاد الاشخاص هادو كيكون عندهم خلل في الجهاز الهضمي. هاد الاشخاص هادو كيعملوا اسهال لاي شيء. هنا كيدخل الماء اللي كنسميوه حنا او الكتروليت، الماء مع الاملاح اللي كيؤدي لهاد افراغ هاد الامعاء. كاينين اشخاص اللي عندهم حساسيه لواحد الماده، الله سبحانه وتعالى خلق الجسم ديالو هكذا، كي قليل يعني قليل. كاين اللي عنده حساسيه داخليه كياكل اي حاجه كيعمل اسهال ولا كضره كيحس بها، هنا يحبسها. ولذا احنا كنا خصصت واحد الحلقه في هذاك البرنامج الاذاعي اللي مع الصباح. نعم. كنت خصصت واحد الحلقه لفطره التغذيه، الشخص اللي ما عجبتوش واحد الماكله ما ياكلهاش، كنا واللي ضرتوه درجناها حتى في نعم. واللي ضرتوه واحد الماكله يحبسها صافي سهله. ان علاش؟ لانه هو اللي خصو يعرف الاشياء اللي خلقوا عليها الله، خصو يكون حافظ الجسم ديالو. نعم. فكتكون عنده ديفايونس، اما كتكونش عنده واحد لونزيم، اما واحد الاوكسيداز ولا واحد الكاتاليز ولا شيء، اما كيكون عنده واحد الخلل في الجهاز، اما كيكون يمتص بسرعه ولا بكثره ولا كيكون كسول. فهنا خصو يعرف الاشياء التي لا تمتص عنده واللي كتسبب لي ازعاجات على مستوى الجهاز الهضمي، ما يكون في امان، ما نظنش يكون مشكل. اذا شكرا دكتور على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا. لكم مني لطيفة الصمدي أجمل تحية والسلام عليكم.